الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في المعنى الإجمالي للمقطع الثاني من سورة التكوير. والرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام على حقيقته التي خلق عليها، وله 600 جناح، وله 600 جناح كما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. هامش راجع فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة العاشرة بعد 600 من تفسير سورة النجم، وراجع جامع الأصول في الجزء الثاني في الصفحة 67 بعد 300، وزاد نسبته إلى مسلم. انتهى الهامش. والرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام على حقيقته التي خلق عليها، وله 600 جناح كما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يبخل على قومه بتبليغ الوحي الذي أوحاه الله إليه، فقد بلغهم ذلك وكرره عليهم رغبة في هدايتهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. وهذا القرآن الذي جاء به ليس بقول شيطان مرجوم كما زعم المشركون أنه يأتي به إليه، لأن ما جاء به يدعو إلى الخير، فلا يعقل أن يكون من وحي شيطان، لأن الشيطان لا يأتي بخير ولا يدعو إليه كما هو معروف عندهم، فلا حجة لهم في التكذيب والإعراض بعد هذا البيان الواضح والدليل القاطع. فهذا القرآن إنما هو عظة للعالمين، لمن شاء منكم أن يتعظ ويستقيم باتباع الحق بعد بيانه، ومشيئتكم هذه باختياركم للحق من مشيئة الله، لأنه لا شيء في الوجود خارج عن مشيئته. وفقنا الله وإياكم للاستقامة على الحق. بعض فوائد الآيات: 1. فضل جبريل على سائر الملائكة. 2. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. 3. التدليل على أن القرآن حق من عند الله، وإبطال زعم المشركين بأن القرآن قول شيطان وأن محمدا مجنون. 4. القرآن عظة وذكر للعالمين. 5. الحث على الاستقامة على الحق. 6. إثبات المشيئة لله على ما يليق بجلاله، وأن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أهم موضوعات هذه السورة. 2. بين معاني الكلمات الآتية: كورت، انكدرت، سجرت، زوجت، كشطت، سعرت، أزلفت، ما أحضرت. 3. من العشار ولما عطلت. 4. ما الموؤودة وما سؤالها ولما سئلت. 5. ما حكم تحديد النسل. 6. ما المقصود من تصوير أهوال يوم القيامة في قوله تعالى إذا الشمس كورت إلى قوله وإذا الجنة أزلفت. 7. بين معاني الكلمات الآتية: الخنس، الكنس، عسعس، تنفس، مكين، مطاع، الغيب، بضن. 8. ما المراد بلا في قوله تعالى فلا أقسم، ولما أقسم الله بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وأين جواب القسم؟ 9. ما المراد بالضمير في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ومن الرسول هنا؟ وما المستفاد من وصفه بكريم وما بعده من الأوصاف؟ 10. من المخاطب بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون؟ ومن هذا الصاحب؟ ولما سمى صاحب المخاطبين؟ الحادي عشر: من الرائي والمرئي في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ وماذا تعرف عن هذه الرؤية؟ ثاني عشر: من المستفاد من قوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم إلى آخر السورة؟ تفسير سورة الانفطار بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 19 آية، جيم أهم موضوعاتها: واحد وصف بعض أحوال يوم القيامة، اثنان تقصير الإنسان في مقابلة إكرام الله له، ثلاثة ضبط أعمال العباد في الدنيا ومجازاتهم عليها في الآخرة بالجنة أو النار. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. معاني المفردات: انفطرت انشقت، انتثرت تساقطت وتفرقت، فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، بعثرت قلبت وبعث من فيها من الموتى، ما غرك أي شيء خدعك فكفرت بربك، فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى بالدين بالجزاء على الأعمال، لحافظين من الملائكة لأعمالكم. المعنى الإجمالي: افتتح الله هذه السورة بما افتتح به سابقتها بذكر أمور من مقدمات يوم القيامة لخراب هذا الكون، فذكر في هذه السورة أمرين علويين وهما انفطار السماء وانتثار الكواكب، وأمرين سفليين وهما تفجير البحار وبعثرة القبور. فحينما يقع ذلك يعلم كل إنسان صدق ما أخبر به القرآن، ويتذكر ما قدم وأخر من العمل في الدنيا، فيتمنى أنه قد عمل الصالحات وأكثر منها، ويندم على ما ارتكبه من المعاصي. ثم وجه الله الخطاب إلى الإنسان بأسلوب فيه العتاب المبطن بالتهديد عن الذي دفعه وجرأه على معصية الله الكريم وإساءة الأدب معه، وقد تكرم عليه بنعمة الإيجاد والخلق فجعله مستوي الخلق متناسب الأعضاء، وركبه في أي صورة اقتضتها مشيئته من الحسن والقبح أو الشبه بأبيه أو أمه أو أحد أقربائه. أبعد هذا يعصي الإنسان ربه الذي خلقه في أحسن تقويم وأنعم عليه بالنعم الكثيرة التي لا تحصى، ويكذب بيوم الحساب الذي يحاسب الله فيه الخلائق على ما قدموا من الأعمال وقد كتبتها عليهم الملائكة الكرام الذين يعلمون كل ما يفعله الإنسان من صغير أو كبير فيسجلونه في صحف أعماله، فيجازى عليه في هذا اليوم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال. بعض فوائد الآيات: واحد وصف بعض أهوال يوم القيامة، اثنان الحث على عبادة الله الكريم وشكره على نعمه الكثيرة، ثلاثة الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، أربعة أن كل إنسان موكل به ملائكة يسجلون عليه كل أعماله من خير وشر وسيحاسب على ذلك، فليعلم كل إنسان أنه مراقب من الله، فلا تخفى عليه خافية. فليحذر من الوقوع فيما يغضب الله، وليكثر من طاعته. المقطع الثاني من الآية 13 إلى الآية 19. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. معاني المفردات: الأبرار جمع بر بفتح الباء، وهو من يعمل البر أي الخير ويلتزم به في كل تصرفاته. نعيم الجنة. الفجار جمع فاجر، وهو الخارج عن حدود الله وشرعه. يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها. بغائبين بمخرجين. وما أدراك ما يوم الدين أي ما أعلمك ما يوم الدين، وهو تعظيم لشأنه. المعنى الإجمالي: بعد بيان ما أنعم الله به على الإنسان من نعم كثيرة وتقصيره في شكرها وتكذيبه بيوم الحساب، عقب ذلك ببيان أن الناس في ذلك اليوم فريقان: سعداء وهم الأبرار الذين صدقوا بما أخبر الله به وعملوا كل خير فهم في نعيم الجنة يتنعمون، وأشقياء وهم الفجار الذين كذبوا بما أخبر الله به وخالفوا أمره وشرعه فجزاؤهم الجحيم، يدخلونها ويقاسون حرها ولا يخرجون منها. ففي هذا اليوم ينال كل إنسان جزاء عمله، وهو يوم عظيم الهول لا يملك أحد فيه أن ينقص العقاب عن أحد أو يزيد الثواب لأحد ولا يشفع لأحد إلا بإذن من الله، فالأمر يومئذ لله. بعض فوائد الآيات: 1. جزاء الأبرار بالجنة والفجار بالجحيم لا يخرجون منها. 2. شدة هول يوم الحساب فينبغي الاستعداد له بالعمل الصالح. 3. الأمر كله لله في هذا اليوم، فلا ينفع أحد أحدا، فكل مشغول بنفسه. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أهم موضوعات السورة. السؤال الثاني، بين معاني الكلمات الآتية: انفطرت، فجرت، بعثرت، ما غرك، فعدلك، كلا، بالدين، لحافظين، الأبرار، الفجار، يصلونها، بغائبين. 3. ذكر الله تعالى في أول هذه السورة بعض مقدمات يوم القيامة، فما هي وما المقصود من ذكرها؟ 4. امتن الله على الإنسان بتسوية خلقه أو تصويره حسب مشيئته، فما الدليل على ذلك من السورة وما واجب الإنسان نحو ذلك؟ 5. من الحفظة على الإنسان وما مهمتهم؟ 6. ما المستفاد من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم إلى آخر السورة؟ تفسير سورة المطففين. بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 36 آية، جيم أهم موضوعاتها: 1. الوعيد للمطففين بالعذاب يوم القيامة. 2. بيان مآل الفجار والأبرار في الآخرة. 3. بيان سخرية الكفار من المؤمنين في الدنيا واقتصاص الله لهم في الآخرة. المقطع الأول من الآية الأولى إلى السادسة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. معاني المفردات: ويل هلاك وعذاب، المطففين الذين يأخذون حقهم وافية ويعطون حق غيرهم ناقصا، اكتالوا أخذوا حقهم كيلا، يستوفون يأخذونه وافية، كالوهم كالوا لهم، وزنوهم وزنوا لهم، يخسرون ينقصون الكيل والوزن، ليوم عظيم هو يوم القيامة. المعنى الإجمالي: افتتح الله هذه السورة بالوعيد الشديد للمطففين، وهم الذين إذا اكتالوا على الناس بالشراء منهم يأخذون حقهم وافيا راجحا، وإذا كالوا أو وزنوا للناس بالبيع أعطوهم حقهم ناقصا. وهذه ظاهرة أخلاقية سيئة كانت موجودة في مكة، حيث كانت التجارة رائجة عندهم، وكانت في أيدي كبرائهم ورؤسائهم، فكانوا يستغلون عامة الناس ويتحكمون فيهم بالتطفيف لما لهم من الجاه والرياسة. فلذا نزلت هذه السورة تعالج هذا الوضع الأخلاقي الخطير الذي كان متفشيا وقت نزولها، وتحاربه وتتوعد فاعله بالعذاب والهلاك. فكيف يقدم على هذا؟ ألا يظن أنه يبعث بعد موته في يوم عظيم الهول وهو يوم القيامة، ويقف لرب العالمين فيحاسبه على ما اقترفه من ذلك الجرم الفظيع، ويجازيه عليه بالعذاب الأليم؟ وأن مجرد الظن بالبعث كاف في ترك التطفيف والابتعاد عنه، فكيف بمن يتيقن بالبعث من المسلمين فيقدم على تطفيف الكيل والميزان؟ بعض فوائد الآيات: 1- الوعيد الشديد لمن يأخذ لنفسه وافية ويعطي لغيره ناقصا قليلا كان أو كثيرا. 2- تحريم نقص المكيال والميزان وما شابههما كالزرع ونحوه. 3- عظم أمر الكيل والوزن، لأن التعامل فيهما مبني على الأمانة والعدل، والتطفيف فيهما خيانة واعتداء على الحقوق. 4- الإيمان بالبعث والحساب يقتضي ترك التطفيف وغيره مما يغضب الله. المقطع الثاني من الآية السابعة إلى الآية 17: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. معاني المفردات: كلا ردع للمطففين عن التطفيف، كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم، سجين المكان الموضوع فيه كتاب الفجار، مرقوم مثبتة فيه أعمال الفجار، معتد متجاوز لحدود الله، أثيم كثير الإثم، أساطير الأولين الأكاذيب والخرافات القديمة. كلا ردع للمعتد الأثيم. أرانا غطى وغلب على قلوبهم، ما كانوا يكسبون ما كانوا يعملون من المعاصي، لمحجوبون عن رؤية الله في الدار الآخرة، لصالوا يدخلون الجنة ويقاسون، بل يدخلون النار ويقاسون حرها. المعنى الإجمالي: لما توعد الله تعالى المطففين للكيل والميزان في الآيات السابقة أعقبه ببيان أن أعمال الفجار ومنهم المطففون مسجلة في كتاب محفوظ في سجين، وهو اسم المكان الذي تحفظ فيه كتب أعمال الفجار كما هو ظاهر من سياق الآيات. أما موقع هذا المكان وحاله فالله أعلم به. وقد دل القرآن على تهويل ذلك المكان بقوله تعالى: وما أدراك ما سجين. فليس المراد بالاستفهام هنا حقيقة معناه، وإنما هو للتعظيم والتهويل. همش: حقيقة الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام كالتعظيم والتهويل والإنكار والتوبيخ والنفي وغير ذلك مما ذكره علماء البلاغة والبيان. انتهى الهامش. وقد سجل الله أعمال الكفار في ذلك الكتاب بدون زيادة ولا نقص، وسيحاسبون عليها يوم القيامة. وقد توعد الله من يكذب بهذا اليوم، وبين أنه لا يقدم على التكذيب به إلا كل متجاوز لحدود الله كثير الآثام والذنوب. إذا قرأت عليه آيات القرآن كذب بها وقال: ما هي إلا خرافات وأباطيل تحكى عن الأولين. ثم بين الله تعالى حال قلوب هؤلاء المكذبين بأنهم قد كثرت ذنوبهم حتى غلبت وغطت على قلوبهم، فصارت لا تندم لمعصيه ولا تميز بين حق وباطل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر الله. همش: رواه الترمذي في سننه في الجزء الخامس في الصفحة 34 بعد 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهى. ثم بين تبارك وتعالى جزاءهم في الآخرة، حيث إنهم يحجبون عن رؤية الله فيحرمون هذه المتعة والسعادة العظيمة التي يتمتع بها المؤمنون، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القيامة الآية 28. ثم يدخلون الجحيم المحرقة ويقاسون حرها الشديد، ثم يقال توبيخا لهم وزيادة في عذابهم: هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، قد رأيتموه حقيقة واقعة في هذا اليوم. بعض فوائد الآيات: 1- أن أعمال الفجار مسجلة عليهم في كتاب محفوظ في سجين. 2- الوعيد للمكذبين بيوم الدين وبيان أوصافهم ومآلهم. 3- التحذير من المعاصي فهي تغطي القلب وتجعله يفقد التمييز بين الحق والباطل. 4- حجب الكفار عن رؤية الله في الآخرة بينما يتمتع المؤمنون بهذه الرؤية. 5- الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. المقطع 3 من الآية 18 إلى 28. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسنيم عين يشرب بها المقربون. معاني المفردات: إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمال الأبرار، عليين مكان عال يوضع فيه كتاب أعمال الأبرار، المقربون من الملائكة، الأرائك جمع أريكة وهي السرير الذي عليه ستار كالقبة. نضرة النعيم، بهجة الحسن، بهجة النعيم وحسنه. رحيق شراب خالص لا غش فيه. مختوم أي ختمت أوانيه وسدت، لا يفك ختمه إلا شاربه. ختامه مسك، آخر مشربه تفوح منه رائحة المسك. فليتنافس فليتسابق. مزاجه ما يخلط به. تسنيم عين في الجنة. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر الله تعالى حال الفجار وجزاءهم في الآخرة، أعقبه ببيان حال الأبرار في الآخرة، وهم الذين صدقوا في إيمانهم وعملوا الصالحات. والله تبارك وتعالى قد أحصى أعمالهم في كتاب وحفظه في مكان عال رفيع القدر يشهده المقربون من الملائكة، بخلاف كتاب أعمال الفجار فإنه قد حفظه في سجين وهو مكان سافل. ثم بيّن الله تعالى ما أعده للأبرار في الآخرة من النعيم المقيم، فهم يجلسون على سرر فاخرة عليها ستائر جميلة، ينظرون إلى ربهم وما أعده لهم من النعيم، كما ينظرون إلى الفجار وهم في الجحيم. والناظر في وجوه الأبرار يرى عليها أثر البهجة والسرور بسبب ما نالوا من النعيم، ومن ذلك أنه يقدم لهم الرحيق وهو أحسن شراب في الجنة، وقد سدت وختمت أوانيه فلا يفك ختمه إلا شاربه، وآخر شربة منه تفوح منها رائحة المسك. وقد خلط بشراب آخر من تسنيم، وهي عين في الجنة يشرب منها المقربون. وفي هذا تكريم وتنعيم للأبرار، وفي تعداد ذلك حث على التنافس في طاعة الله، فالدنيا مزرعة للآخرة. بعض فوائد الآيات: واحد، أن أعمال الأبرار مسجلة في كتاب محفوظ في عليين. اثنين، بيان مآل الأبرار في الآخرة وما أعده الله لهم من النعيم والكرامة. ثلاثة، الحث على التسابق في طاعة الله، فدرجات المؤمنين في الآخرة تتفاوت حسب تنافسهم في طاعة الله في الدنيا. المقطع الرابع، من الآية 29 إلى الآية 36: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. معاني المفردات: الذين أجرموا هم مشركو مكة، يتغامزون، الغمز الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء، انقلبوا رجعوا، فكهين متلذذين، حافظين موكلين على المسلمين يحفظون أعمالهم. اليوم أي في يوم القيامة. هل ثوب، هل جوزي الكفار، فالاستفهام لتقرير وقوع جزائهم في الآخرة. ما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين في الدنيا. انتهى الشريط الثاني من مقرر التفسير للسنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية، وللمقرر بقية على الشريط الثالث.